ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح. كذلك من أعمال الكفار في أعيادهم تعطيل الأعمال، تعطيل الأعمال. المسلمون لا يعطلون أعمالهم حتى يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فدل على أنهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق ويبتغون من فضل الله يوم الجمعة. فلا تعطل الأعمال في عيد الفطر أو عيد الأضحى أو عيد أو يوم الجمعة، إنما المسلمون يطلبون الرزق كعادة كسائر الأيام. نعم. واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام، أو تخصيصه للعب بالخيل، المسابقة على الخيل في أيام العيد، هذا أيضا من التشبه بهم. المسابقة على الخيل لأجل التمرن على الجهاد مطلوبة، لكن لا تخصص بيوم، خصوصا إذا كان هذا اليوم يوافق عيد الكفار. نعم.